جاء في YTN الكورية الجنوبية أنه تجري التدريبات البحرية المشتركة اعتبارا من يوم 13 من هذا الشهر بمشاركة مدمرات إيزيس التعبية للأسطول الباسفيكي الأمريكي والمدمرات والحوامات المضادة للغواصة وغيرها التابعة للبحرية الكورية الجنوبية. ويطلق الجيش الكوري الجنوبي الرصاصات والقذائف جزافا في بحر الجنوب الغربي من شبه الجزيرة الكورية تحت العفرة الرد على استفزاز من أحد ما. يقال إن هذه الألعاب النارية تستمر حتى يوم 24 منه. وجاء في ريونامنوس الكورية الجنوبية أنه بتزامن ذلك تحاول قوات الفيلق الأول للجيش الكوري الجنوبي إجراء التدريبات لتنقل المعدات القتالية ونصب الحواجز في كويان وبازو بمحافظة كيونغي منطقة الجبهة الأمامية منذ يوم 23 حتى يوم 27 من هذا الشهر. أعلنت قوى السلطة العسكرية الكورية الجنوبية أنها ستجري المناورات العسكرية المشتركة في هاواي في الشهر القادم أيضا بالتواطؤ مع أمريكا واليابان.